خوايا نزل هرجع اعمل طفرات. انا اول واحد وصل من غير سينما او قنوات. كورك بيزيد كل ما انجح كل ما تزود انتقادات. اعمل كوميدي تقول تافه طب هادف تقول بيلم لايكات. كل ما تفتكر مستوايا نزل هرجع اعمل طفرات. انا اول واحد وصل من غير سينما او قنوات. كورك بيزيد كل ما انجح كل ما تزود انتقادات. اعمل كوميدي تقول تافه طب هادف تقول بيلم لايكات. شوية فيديوهات من البيت عملت اكتر من نص مليار. اعمى مش عايز تشوف مجهودي مهما تشوف بصمات. بكرة اكون على القمة وانت تحت بتستلم صدمات. خليك شايفني تافه بس سيبني اضربك شوية طلقات. راكب مرسيدس اسود في اسود بالتفاهة. مأجر بيت عندي في ساونا وجاكوزي وحمام سباحة. ده انت اللي كلك تفاهة وترد عليك بالبجاحة. كفاية كده ولا تحب تسمع كمان اكتساحة؟ شكرا لكل اللي دعم جمهورية شادي سرور. وقدر موهبتي ومجهودي وساعدوني في الظهور. من غيركم زماني مش مشهور وبقول اللي شايفني مغرور. دعمكم جميل على راسي هفضل شايله على طول. كل ما تفتكر مستوايا نزل هرجع اعمل طفرات. انا اول واحد وصل من غير سينما او قنوات. كرك بيزيد كل ما انجح كل ما تزود انتقادات. اعمل كوميدي تقول تافه طب هادف تقول بيلم لايكات. كل ما تفتكر مستوايا نزل هرجع اعمل طفرات. ده انا اول واحد وصل من غير سينما او قنوات. كرك بيزيد كل ما انجح كل ما تزود انتقادات. اعمل كوميدي تقول تافه طب هادف تقول بيلم لايكات. انسى الظروف مش هقولك هتوصل لفوق. خليك بشخصيتك مهما يحاول يوقعوك. دايم وو اعمل مجهود وو اعمل زي شادي سرور وو. الراجل ده وقع ووقف وفهم وتجرح وعمل جمهور. بيعني اونلاين يشوفك وبتجري وفي ايده الموبايل. ممكن نتصور اديك اتسفان ياخدها ينزلها يحطها بروفايل. على الفيديوهات بالانجليزي وهغني وهمثل وهخرج وهعمل براند. هتشوفني وهتبقى تلميذي في الفن وتتعلم ازاي ممكن تنجح بجد. كل ما تفتكر مستوايا نزل هرجع اعمل طفرات. ده انا اول واحد وصل من غير سينما او قنوات. كورك بيزيد كل ما انجح كل ما تزود انتقادات. اعمل كوميدي تقول تافه طب هادف تقول بيلم لايكات. كل ما تفتكر مستوايا نزل هرجع اعمل طفرات. ده انا اول واحد وصل من غير سينما او قنوات. كورك بيزيد كل ما انجح كل ما تزود انتقادات. اعمل كوميدي تقول تافه طب هادف.